السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طهير قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبا، اللهم اجعله شفيعا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. عليهم يا عبادنا السلام، ومن أدب المحاضرة السلام، وأدحرهم منازل طيبات تحية من يدخل السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طالبوا لكعبة شوقي إليكم، والله تعالى أسلم كم جمعنا على طاعته في بيت من بيوته ليجمعني بكم في أخرة صادقية أبدية في جنة ونهار في مطعم سوق عند ملك مقتدر مع سيدي الخالد المصطفى، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبابي لا زلنا مع كتاب الصلاه، وفي باب شراطه الصلاه او شروط الصلاه. قلنا ان الشرط الاول الطهاره من الحدث، الطهاره من الحدث، وقلنا ان الحدث ثلاثان: حدث يوجد الوسط، وحدث أصغر يوجد الوضوء. ولا يقدر الله لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. والشرط الثاني دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين أوقات الصلاة، أوقات الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كبر لصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. جزاكم الله خيرا وسقيت من سلسله الجنة. قولوا آمين. ده مش عشان جاي المشروع، ما تسيبوش الصلاة فيه. Thank you. فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. يعني يدرك ركعة. الركعة تحصل إزاي؟ ركعة بإتمام الركوع. من أدرك ركعة قبل أن تشرق الشمس يبقى كان صلاة إيه؟ الفجر. كما صلاة الفجر. من أدرك ركعة يعني أدرك إدراك الحب وإدراك الفضيلة. المسلم بيقول ومن كبر بالصلاة قبل خروج وقتها يبقى اللي يدرك التكبير يبقى أدرك الصلاة. اللي يدرك التكبير أدرك الصلاة. يعني قال الله أدرك وأشرقت الشمس قال لا أدرك الصلاة. هو هنا ولا أدرك الفضيلة؟ أدرك الحب. طب الفضيلة؟ لا الفضيلة من أدرك الركوع. طب أو حاجة أكثر من كده؟ صلي على النبي. لو في صلاة الركوع وجه ركعة متأخر الإمام لابس التشهد هو يقول لك الله أكبر ويمسك معاه الإمام وحال السلام عليه. إدراك الحب وإدراك الإيه؟ الفضيلة. إدراك الحب والفضيلة أفرق بين السائل لحظة السائل. في صلاة الجمعة لو جه واحد متأخر يدرك الله أكبر والإمام سلم. الحديث يقول من أدرك ركعة. طب هو أدرك ركعة؟ ما أدركش ركعة. هو أدرك تكبيرة للإحرام. فلازم إدراك الفضيلة تكون بالركوع وإدراك الحب بتكبيرة الإحرام. وهنا نصلي ومن كبر لصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك أي أدرك هذه الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى والصلاة في أول الوقت أفضل. المسألة دي الأولانية مفهومة شرف. يعني ممكن السؤال ده مستمر تزور تحت السبب تقول لك ايه؟ أنا انشغلت شوية فيدوب قلت الله أكبر المغرب أذنت. تقول لها ايه؟ ما بقول لها أدركت الصلاة. نقول لها أدركت الصلاة. ليدرك الصلاة يدرك تكبيرة الايه؟ الإحرام. يدرك تكبيرة صلى. والحديث الثاني يا شيخ من أدرك ركعة قبل غروب الشمس مش ده ينطبق على حكم صلاة العصر؟ الحديث ينطبق على صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة العصر صلاة العصر وصلاة الفجر. من الحديث يقول إيه؟ من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى يتكلم على صلاة الإيه؟ وهذا كان في حال توصل ولا لا توصل؟ هل توصل ولا لا توصل؟ الذي يدرك ركعة يبقى أدرك الصوم. أدرك وقت الفضيلة. أدرك وقت إيه؟ الفضيلة. في فرق بين وقت الفضيلة ووقت الإيه؟ إدراك الصلاة. الحب. وقت الحب. ووقت هو إدراك الحب. أدركت الحب من إيه؟ الله لك. طبعا دخلت في البيت الإحرام وإن خرج الوقت بمتى أدركت الحب؟ بمتى أدركت الصلاة؟ لكن إدراك لا تدرك بإيه؟ بإهتمام إيه؟ ركعة. فلازم نشأ تفرق بين إدراك الحب وإدراك الفضيلة. لو تفرقت فيها اسأل نفس السؤال، لو أنا جيت متأخر أو لو واحد جه متأخر في صلاة الجمعة وما أدركش في صلاة الجمعة إلا التكبير، تكبيرة الإيه؟ الإحرام، هل يصلي أربع ركعات ولا يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين. قال المصنف رحمه الله: والصلاة في أفضل الوقت أفضل إلا العشاء الآخر وفي شدة الحر في الظهر. خطبة كل حال المصنف رحمه الله تعالى بيقول الصلاة في أفضل الوقت أفضل. أنا عندي ثلاثة أنواع في الأوقات في الصلاة، ثلاث أنواع من الوقت في الصلاة، خلاص، وقت اختيار، وقت ضرورة، وقت إجزاء. عندي ثلاث أوقات في الصلاة، وقت ضرورة، وقت اختيار، وقت إجزاء. وقت الاختيار هو بيكون عليه وقت الفضيلة، وقت اللي الفضيلة هو أعلى أجر، وقت الفضيلة اللي هو أعلى أجر اللي هو في أول الوقت، اللي هو في أول الوقت. وعندي وقت الجواز اللي هو ما بين الحالتين، واضح يا مشيخ؟ صلي عليه. سيدنا جبريل عليه السلام لما أتنى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه الصلاة نزل عليه صلاة الظهر، أول يوم نزل في صلاة الظهر في أول الوقت، ثم العصر في أول الوقت، ثم المغرب في أول الوقت، ثم العشاء في أول الوقت، ثم الفجر في أول الوقت. في ثاني يوم نزل في صلاة والعصر في آخر الوقت، والمغرب في آخر الوقت، والعشاء والفجر في آخر الوقت. ثم قال: يا محمد، ما بين هذين وقت الصلاة. يعني ما بين الحد الأول وما بين الحد الأخير ده وقت يجوز فيه الصلاة. يبقى كأنه يقول بمعنى الفقهاء أيها الفقهاء: ما بين وقت فضيلة وما بين وقت الضرورة المساحة دي كلها ممكن حضرتك تصلي فيها، خلاص كده؟ طيب، وقت الضرورة، وقت الايه؟ الضرورة، ده في صلاتين اثنين بس، صلاتين اثنين بس، في صلاة العشاء وفي صلاة الظهر. صلاة العشاء وفي صلاة الظهر ده بيسموه وقت اضطرار، وقت الضرورة. في صلاة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى جاء عمر، حديث صحيح، قال يا رسول الله، جاء عمر يسأل يا رسول الله، فخرج ورأسه تقطع، يعني هو كان نايم وعين، يعني هو في عرق، والذي نفس محمد بيده انه لمقطوع لولا ان اشق على امتي. هنا بقى خد بالك، يبقى كان وقت صلاه العشاء انت في نصف الليل، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يصليها فين؟ في اول الوقت. يبقى كان اسمه وقت الفضيله هو اول الوقت، ووقت الضروره اللي هو كان فين؟ في نصف الليل. طب وفي صلاه الظهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ساعه تسجر فيها ابواب جهنم. يبقى الساعه دي الجهنم بتزداد حميم، فساعة عذاب مش ساعة رحمة تصلي فيه. ولذلك النبي قال إن إحنا نقرب موتنا في هذه الساعة، إن ساعة عذاب من ساعة رحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من فرح جهنم. ولذلك لما جاء بلال رضي الله عنه ليصلي ليرفع الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي أبرد أخر، فجلس بلال. ثم قام بلال أخرى فقال له النبي أبرد، ثم قام الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. يقول بلال وإن الابتلاك لا فهم، يعني ابتلاك معناه ان في صلاه يجوز فيها الصلاه في وقت الضروره. ايه وقت الضروره؟ صلاه الاثنين، صلاه العشاء وصلاه الظهر. صلاه الظهر لان الوقت تسعر فيها ابواب جهنم. طب وصلاه العشاء؟ لان هو ده وقتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كده المصنف، خدت بالك من ثلاث اربع دول؟ هنبدا بقى نشرح ونشوف المصنف يوصل بيه. قال والصلاه في اول الوقت افضل. قلنا انت من الاوقات للصلاه وقت فضيله اللي هو في ايه؟ في اول الوقت. ووقت جواز، جواز اللي هو ما بين الحدين المساحه دي كلها. طب ووقت الطراح اللي هو في صلاه ايه؟ الظهر والعشاء، ان تؤخر العشاء الى نصف الليل وتؤخر الصوم الى قبيل العصر ربع ساعه تقريبا، ربع ساعه تقريبا وشرط الظهر، ثم بعد ذلك يحين وقت العصر وشرط العصر. طيب قال الدليل من السنة ومن القرآن. من القرآن أن الله عز وجل حسن على استلام الخيرات، قال فاستلموا الخيرات، وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سارع إلى مغفرة من ربكم. الصلاة أحب الأعمال إلى الله وربنا الصلاة أحب الأعمال إلى الله، تستغرقت بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. من السنة فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقع الصلاة في أول وقته، في أول وقته على صلاة الظهر والعشاء، لكن الظهر والعشاء كان يقع في أول وقتها، لكن أحيانا كان يجعلها في وقت الضروره. قال حديث الصحيحين من رواه عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله المسلمين العمليه انه يصلي الصلوات الخمس فين؟ في اول وقتها؟ في وقت الفضيله؟ ولا في وقت الجواز؟ ولا في وقت الضرر؟ في وقت الفضيله، لانما كان يصلي الصلوات في اول وقتها، في اول وقتها. طيب يبقى عندي الان صلاه الفجر وصلاه عندي الان صلاه العشاء وصلاه الظهر، هما اللي ما بيقطعوش وقت الايه الفجر. طب ايه الدليل من السنه ان ثلاث صلوات الدليل اللي هو صلاه الفجر وصلاه العصر وصلاه وصلاه المغرب انها تقع في اول الوقت؟ لازم تجيب لي دليل من السنه انت راجل فقير. فممكن واحد يقول لك طب ايه الدليل ان صلاه الفجر تبقى في اول الوقت؟ يعني هنا انا ممكن اقع في اشكال، بس اشكال بسيطه تعرف تقول معايا فيها. صلى الدليل الحديث ام المؤمنين عن عائشه رضي الله عنها في الصحيح لتقول كان السؤال دلوقتي ايه يا فقهاء؟ هل الإسحار في صلاة الفجر أفضل أم إيقاعها في الغلس أفضل؟ قل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأهله. أسفروا بالفجر يعني أخر الفجر، صح؟ أسفروا يعني أخر الفجر فإنه أفضل لأهله. إزاي أجمع من الحديث ده ومن الأحاديث اللي تتكلم إن النبي كان يصلي الفجر بغرض نقول الإسحار اللي هو التأخير لغاية ما تبدأ النوم؟ إزاي أجمع من الحديثين؟ صلي على الفجر. يعني ممكن واحد يقول لك إيه بقى ده النبي ده أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأحدكم، لو أعظم الفجر لأحدكم. أقول لك المقصود هنا الإسحار النسبي. الإسحار إيه؟ النسبي. إزاي يعني؟ إن الإمام يدخل الصلاة بغرز، يدخل الصلاة في الصلاة خلاص كده، ويطيل القراءة، ويطيل القراءة، لأن قراءة القرآن في صلاة الفجر تشهده الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، فكده تجمع ما بين الآن وما بين الحديث. فالمقصود الإطالة في القراءة للإمام فإنها أعظم أجرا للإمام وبخلق الناس وللمأمومين الذين يسمعون القرآن، لأن قرآن الفجر تشهده الملائكة، فله مزية دون غيره. فلذلك يقول على الأئمة أنه يراعوا أحوال الناس، يراعوا أحوال الناس، ما يكونش مؤخر القراءة فيطيل في كيف السنة حين تشرق الشمس يعني حين تتحرك الشمس، يبقى معنى كده أطعم في أول وقتها، في أول وقتها. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت أشد تعجيلا، أشد تعجيلا من سرعة لصلاة الظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. طب يعني ما كانش حد يعدي في صلاة الظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر، واحنا مأمورين باتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللي هم الخلفاء الأربعة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فاحنا مأمورين، فأبو بكر يعدي، عمر يعدي، وأبي بكر يعدي. طبعا هذا الحديث يدل على ان النبي كان يقيم في اول الوقت والصحيح. يذكر في هذا الحكم ايضا صلاه الجمعه. صلاه الايه؟ الجمعه. كان النبي يوقع صلاه الجمعه في اول وقته، في اول وقته. ولذلك برضه من الدليل على بعض الناس اللي يؤخر صلاه الجمعه تاخيرا يوقع وضعف الإيمان في القلوب، فمن يشتحمل على الناس في وقت الضعف لا حامل عليهم في وقت القوة، وقت القوة الإيمانية لا، في وقت الضعف الإيماني ما تحملش عليه حتى لا ينفلت. خد بالك من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالجمعة، يعجل فيها يعني يوقع في أول وقتها. وكان الصحابة لا يقيلون ولا يتغدون، يعني ما يقولوش بعض الغداء الا بعد الجمعه. يعني معنى كده ان النبي كان يوقع في اول الوقت فيبدا بعد كده يعني يبدا يقيل يقيل او يتناول الغداء. طيب العصر، صلاه في الصحيح، وكان يصلي العصر حديث ابي بكر الاسلام، وكان يصلي العصر والشمس مرتفعه، الشمس لسه في الافق، حتى انهم لا يستوون الى رحالهم الى الجمال بتاعتهم في اقصى المدينه والشمس حيه. احس كده مش كده ان ممكن شهر صلى، يعني هو كان بيصلي العصر والشمس لسه في كام السماء، الشمس لسه حاليا. كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقلوا الى اقصى المدينه الى شبان قريب ما بين المسجد النبوي وشبان قريب اربعه ايام، فلما يمشي اربع ايام من الجبل انت ما تتصور ورجل جنب ومشي بالجنب اربع ايام ولسه الشمس ايه؟ حيه، يعني لسه الشمس في كبد السماء. يبقى معنى كده ما جاش الغروب، لسه ما فيش غروب خالص. يبقى معنى كده انه اوقع العصر في اول وقته، في اول وقته. صحيح. المغرب السنه برضه فيها تعجيل، السنة صلاة المغرب التعجيل. في الصحيح من رواية هشام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني وجبت يعني سقطت، وجبت يعني سقطت، ومنها قال بعض الوجب فإذا وجبت جنوبها أي وقعت مثل المغرب كان يصلي إذا وجبت الشمس، يعني الظل يرفع كفه يصلي ركعتين السنه او بقدر ما يتناول الصائم من الطعام ثم يصلي الغداء ينتهي النبي من صلاه الغداء ركعتين سنه ويصلي المغرب واول ما يصلي احدهما يبصر موقع النبي يبقى معنى كده دخلت في العتمه دخلت الصوره الاولى لسه ما دخلتش الصوره طبعا الكلام ده احنا ما لاحظوش قوي ليه؟ لان في اجهزه في اضاءه لكن قديما في شكل الكلام فكانت العمليه دي بيلاحظوها وده دليل على ان النبي كان يقطع الصلاه في المغرب في اول وقتها في اول وقتها والاجماع منعقد على التفكير في صلاه المغرب ده اجماع ما في احد صادق لا ماشي افضل الاوقات التعليق صلاه المغرب طبعا باستثناء العشاء الاخره العشاء الاخره المغرب يطلق على العشاء الاولى العشاء الاولى والعشاء اسمها العشاء الاخره ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انحرط العشاء والعشاء فابدا بالعشاء ان لو في اكل تتعشى بطريقتك معاك وجه موقف صلاه العشاء لا تتعشى رواتب فروع ومفروع لا من قبل لا حديث يشير الى قضيه اخرى اذا حضرت العشاء العشاء الاولى اللي هي صلاه المغرب والعشاء اللي هو الطعام ابدا بالطعام يعني كل وبعد صلاة الظهر هو ده المقصود الحقيقي لا يصل الى شيء اخر لان الرجل صائم والرجل صائم ولا بد ان ياكل ولا بد ان ياكل فياكل صوما يصوم ياكل صوما يصوم طب سموها العشاء المغرب سموها العشاء لانها تصلى عشيه صليت انت في العشيه فالمغرب صليت في العشيه والعشاء تصليها في العشيه فالمغرب يسموها العشاء الاولى والعشاء يسموها العشاء الاخره طب سموها المغرب ليه؟ لانها تغرب الشمس بتغرب الشمس والمغرب اذا وجد الشمس يعني سقط قرص الشمس وبدا صلاة العشاء قلنا الأفضل في صلاة العشاء أول الوقت ولا تأخيرها؟ صلاة العشاء الأفضل أول الوقت ولا تأخيرها؟ الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نص محمد بيده إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها أحيانا كان يؤخرها أحيانا صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي بكر قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يسمونها العتمة يعني العشاء الأخيرة وكان والحديث بعدها كان النبي يكره ان النوم قبل صلاه العشاء كان النبي يكره ليه؟ لان هو ظنت ان الصلاه تفوتك وخاصه ان كان قديما الاعمال شاقه فلو الرجل نام ده مظنه ان تفوت صلاه العشاء وحديث أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصر وقال يا رسول الله ركض النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يفطر في هذه الساعة. يبقى إذن السنة تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال جاء المسؤول عن صلاة العشاء قضى العشاء أحيانا وأحيانا، يعني كان أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدرها. طب كيف أفعل هذا؟ أحوال الناس، الناس في الشارع يصلي في أول الوقت، ما اشترعوش يؤخرها إلى نصف الليل. السؤال، لو امرأة سألت والدها سؤال دلوقتي، قالت بما إنك تدرس كتاب الفقه ودلوقتي فرصت لك في الصلاة، وأنا عرفت إنك بتقول إن العشاء الأفضل التأخير، طب أنا في البيت مش معتقدة جماعة الناس، هل الأفضل في حقي إنه أصليها في أول الوقت ولا أصليها في آخر الوقت؟ أيوه تصلي المرأة العشاء في آخر الوقت، في آخر الوقت، خلاص؟ لأن النبي لولا أسف على أمتي وقال إنه لوقته، هو لقتك، فالمرأة تصلي في آخر الوقت، إلا ما إن كانت المرأة في مشاعرها يوم النوم والكرة أو الأعمال الشاقة والأولاد والأهل كيف لو تأخرت تروح عليه وتصلي في أول الوقت، وأهل مكة أعلم بشعرها، يعني كل واحد بسيط أهلات، فالمرأة لو هي عارفة من نفسها إن الأم تأخر صلاة الفجر لما تعمل في أول الوقت، لا عندها عزيمة وعندها قدرة في آخر في نصف الليل. طب الصبح، احنا قلنا الصبح ساعة تشعر فيها الوجه هنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر أحيانا، هل المرأة تؤخر الظهر ولا تصلي في أول الوقت؟ المرأة أيضا تصليها في آخر لكن لو خايف على نفسها صار الوقت في أول الوقت. طبعا يستوي في هذا الأمر إن كان جماعة أو كان إفراد، كان جماعة إفراد. طب لو الصبح هذا صلي في آخر الوقت يصلي أنت قبل العصر ربع ساعة، قبل العصر ربع ساعة بقدر ربع ساعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كان في إشكالية، والصلاة في أول الوقت أفضل، نور في ثلاث أوقات، وقت فضيلة نور في أول الوقت، وقت اختيار، وقت جواز لو ما بين الحدين، وقت الطهور اللي هو في صلاة العشاء في نصف الليل أو في صلاة الظهر تصلى قبل العصر بربع ساعة، لأن هذه الساعة تسعف فيها الوجه هنا، فليس الوقت ستر العورة بما لا يصف البشرة. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، الستر من التغطية، الستر من التغطية، والعورة من العورة، من العورة، وهو الشيء الذي فسمي العورة عورة لأنها تسيء إلى النظر، تسيء إلى النظر، ولذلك ينبغي سترها، ولذلك ينبغي سترها، ولأنها إن ظهرت هذه العورة تسيء إلى صلاة ونسيبه التقطيع من المواراة وتغيير الشيء عن النظر، تغيير الشيء عن النظر. طيب من الكلمة ستر العورة، يعني الفقهاء يقولون مش موسيقى الصلاة، ستر العورة جواب من القرآن. يا من ستر العورة، يبقى معنى كده انه بيوحينا الى المعروف، ده هو امورك انك لما تخش اي مسجد او تصلي المسجد اللي هو موضع السجود، يعني مش المقصود بالمسجد الجامع، المسجد موضع السجود يعني بيتك، ده اسمه مسجد. المكان اللي بتصلي فيه اسمه ايه؟ مسجد في العقل. المكان اللي بتصلي فيه مسجد في الطريق. المكان اللي بتصلي فيه اسمه ايه؟ مسجد. خذوا والزينة هي الحلية وهي أعلى. فإذا كان يبقى النار يسمى أمور بأخذ الزينة في الصلاة، ولذلك تجد من ضعف الإيمان في القلوب أن يأتي الرجل للصلاة ليقف بين يدي الله عز وجل بثياب لون، بثياب لون أو بثياب سبحان الله عليه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد فأعطاه ثوبا، أعطاه إيه؟ ثوبا. ثوب غالي، فإذا كان هذا الرجل العبد عمل إيه؟ سمى ثوبا. وإذا لم يصلي الثوب الممتثل، فلما انتهى من صلاته قال لنا عبد الله بن عمر: ألم أعطيك ثوبا جديدا؟ قال: قال ولم تصلي به؟ ما صليتش به؟ قال: تركته، يعني كعادة كثير من الناس ما عندهمش حاجة يقول خلينا للمناسبات، خلينا للمناسبات. فقال ابن عمر: الفقه والعلم. قال: أرأيت إن قلت لك اذهب إلى فلان ابن فلان أي الثوبين كنت ترتدي؟ أي الثوبين كنت ترتدي؟ هتيجي تسألني عن فين؟ المبتذل ولا الجديد؟ قال: الجديد. قال: فالله أحق أن تتزين. فالله أحق أن تتزين. ولذلك قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. هو يعني أطلق المكان وأراد الفعل في الآية، أطلق المكان، لكن هو ما بيتكلمش عن مكان، هو بيتكلم على الفعل اللي هو ستر العورة وأخذ الزينة عند كل صلاة. وكل دي من ألفاظ الإيه؟ العموم. كل دي من ألفاظ الإيه؟ العموم. فأي صلاة تصلينا لازم تاخد فيها إيه؟ الزينة بتاعتك، سواء الزينة ظاهرة أو الزينة إيه؟ باطنة. ولذلك تقول دايما من ضعف الإيمان في القلوب أن يأتي الرجل المسجد بثياب مبتذلة. طبعا أنت عارف إن الرجل قطع راس السنة، يعني قد يكون الرجل فقير أو معدوم أو يكون الرجل من أصل مع الصحابة الأعذار مريض. لا، فهذا هو الرخص. لكن انا اتكلم عن قضيه ثانيه خالص اللي هو منع الاستطاعه. لما لا؟ فياتي بثياب العمل ايه؟ مهما الله عز وجل قال: خذوا زينتكم. وهذا يعني سبحان الله من قله الايمان في القلوب ومن ضعف الحياه في القلوب، لانه كان يستحي من الله عز وجل فجيش عن هذا الكلمة الشعارية الله أحد أنت تجمل لها. قال المصطفى رحمه الله تعالى الشهر السادس سادس والعرب بما لا يصف البشر بما لا يصف البشر يعني متي تصف العرب من كل شيء سيئة شفاف كل شيء سيئة رقيقة فتصف العرب العرب كما قلنا من العرب وهو النقص وسمي بذلك لأنه إن ظهرت ظهر النقص في صاحبها وذلك من عجب العجاب أن تجد من يتفنن في إظهار عورته من يتفنن في إظهار عورته فسبحان الله العظيم ولذلك نقول أن العورة التي مقدمة للنقش العورة عورتين عورة مغلظة وعورة العورة المغلظة يشعر وهذا إشباع يشعر الاطلاع عليها إلا من زوج وزوج إلا من زوج وزوج والعورة المغلظة هي القول والدور العرب المغلظة القول والدور ويحرم الاطلاع عليها الا من زوج وزوجه ده اجماع وما بين السفره والركبه عرب ليه؟ احنا قلنا العرب المغلظة في القول والدور الغلط العرب المستحشه خلاص القاعده ما جاب الشيء ياخذ نفس الحكم فان كانت العوره المغلظه يحرم الاطلاع عليها ليقول والدور فليجاور العوره السره والركبه السره والركبه فبدات السره من السره الى الركبه عوره لما جاور الشيء اخذ قال ستر العرب بما لا يصف البشر ده اسم شرط إجزاء اسم شرط إجزاء أي يجب على كل مسلم ستر هذا الموضوع ستر العرب طب يقصد العرب المغلظة أن صالح احنا قلنا ستر العورة شرط في صحة الصلاة صح كده؟ صح كده طيب قلنا العورة عورتين عورة مستحشة اللي هي المغلظة اللي هي الكفر والدور ويحرم الإجماع بتاعها خلاص إلا من زوج وزوج طيب قلنا ما جاور الشيء أخذ حكمه ما جاور الشيء اللي جنب الشيء ياخذ خلاص يبقى من السترة إلى الركبة طب لما نصنف في قولي ستر العورة يبقى يقصد فيها ستر العورة المغلظة أما دون ذلك ما دون ذلك يبقى يقصد ما دون ذلك يبقى يقصد ستر السترة إلى الركبة لأن كل ذلك عورة كل ذلك يبقى الأصل لهذا الحديث أن العورة لا تنكشف يبقى الأصل لهذا أن العورة لا تنكشف ولكن انتكاسة الفطرة أنك ترى من يكشف عورته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا طب انا واخد اللعب لا يصدر منها شيء من القول الأول. القول الثاني قال يصدر مجرور كفيه. خلاص أعلم بكم لا يعزم شكلة مشكلة وحوة. خلاص مش هنخش في كده في المسألة. في الصلاة حتى وإن كانت المرأة ممتلئة يعني عصر الله حتى لو كانت المرأة تأتي للقلب يجوز لك في الصلاة أن تصدر الأخير أنه كان في موقف الاضطرار فلا يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، كان في بيته، والإنسان في بيته يترخص في بعض الأمور، يترخص في بعض الأمور. فالأمر أن الفخذ نعم وهو الأحوط، والقاعدة عن أن يكون إن تعرض العام مع الخاص قدم العام